Remarque 3, chapitre 19, radioactivité ou une réaction nucléaire spontanée. هيدي remarque 3 بدنا نحكي فيها عن شو؟ قلنا بانه الرياكسيون نوكليير سبونتاني اللي هي ديزانتيغراسيون هي عباره عن نويو بير بتعطيه نويو فيس بلس بارتيكول ماشي؟ طيب هالبارتيكول قلنا فيها الفا يا بيتا مون يا بيتا بلس. الالفا ما في مشكله معها خليها على جنب هلا لانه ما بيرافقها للبارتيكول الفا الا ممكن ريونمون او ما بيرافق ريونمون. اذا موضوع الريونمون اللي هو اوند الكترومغنيتيك حنحكي فيه بالرمارك اللي بعد هيدي. بينما البارتيكول خلوني هلا مع اثنين بارتيكول بقى اثنين بارتيكول يا اما بيتا موي او بيتا بلس ماشي يا بيتا موي يا بيتا بلس. الرياكسيون اللي بتكون دو تيب بيتا موي او الرياكسيون دو تيب بيتا بلس بيرافق البارتيكول بيرافق لها البارتيكول اللي هي اما بيتا مو او بيتا بليس بيرافقها بارتيكول تاني غير الالفا ما بيرافق بارتيكول بقى خلص. نويو بير بتعطيه نويو فيس بلس بارتيكول الفا وانتهى. ممكن يرافق ريون مو قلنا بنحكي عنه بعدين. بينما البيتا مو ممكن يرافق بارتيكول مش قد ممكن اكيد بده يرافق بارتيكول والبيتا بلس اوبليغاتوارمون بده ايه بده يرافق بارتيكول. وطبعا بالاكزرسيت كثير بيجي بالشهاده اكزرسيسات بيطلب منكم انه تبرهنوا بانه البارتيكول بيتا مو ايت اكومبانيي دي نوتر بارتيكول وبتعملوا كالكول للانرجي حسب الكونسرفاسيون انرجي افون وانرجي ابري. بتلاحظ انت انه في عندنا الانرجي اذا جمعنا الانرجي توتال بالرياكسيون انرجي توتال افون وجبنا الانرجي توتال ابري بنلاحظ دائما الانرجي توتال ابري بالرياكسيون بيتا مو او الرياكسيون بيتا بلس انتبهوا بس بالرياكسيون بيتا مو بيتا بلس بنلاقي الانرجي توتال ابري اذا ما حسبنا طبعا البارتيكول اللي بنحكي عنها هلا بنلاقي الانرجي توتال ابري اقل بشوي من الانرجي توتال افون مما يعني يؤكد سو كي فيريفي لا بريزونس دون بارتيكول كي اكومبانيا لا بارتيكول بيتا ماشي. هلا هالبارتيكول اللي بترافق بيتا موا اجباري بدها ترافق بيتا موا اسمها انتي نوترينو. صحيح هي بارتيكول الماس تبعها اكستريمون فابل وصحيح هي بارتيكول الشارج الكتريك تبعتها زيرو بس انما هي بارتيكول الى ماس رولاتيفمون فابل الماس تبعتها مش زيرو ستريكتومون لا زيرو فيرجول بس انما عندها ماس موجوده يعني وهي عباره عن بارتيكول من ريونمون يعني من ريونمون الكترومغنيتيك لا انما هي عباره عن بارتيكول. كمان البيتا بلس اجباري بده رافقها بارتيكول. شو هي البارتيكول؟ اسمها نيوترينو ماشي قريبه كثير بتشبه الانتي نيوترينو بس بترافق النيوترينو بترافق البيتا بلس. حفظوهم هولي. اذا الانتي نيوترينو بترافق البيتا موا والنيوترينو بترافق مين؟ ترافق البيتا بلس. طيب باختصار اذا لهالريجيمي عندنا اذا ثلاثه تروا تيب دو رياكسيون نوكليير يا اما تيب الفا او تيب بيتا مو او تيب بيتا بلس. التيب الفا هي عباره عن نويو بير تعطيني نويو فيس بلس بارتيكول الفا وستوب بالنسبه كبارتيكول. الرياكسيون نوكليير دو تيب بيتا مو هي نويو بير تعطيني نويو فيس بلس بارتيكول بيتا مو بلس انتي نيوترينو. الرياكسيون دو تيب بيتا بلس هي عباره عن نويو بير بتعطيني نويو فيس بلس بيتا بلس اللي هي بارتيكول طبعا بلس قلنا نيوترينو. ما هيك حكينا عن نيوترينو بيرافق مين؟ البيتا بلس. إذن هذه رومارك 3 هلا حاكتفي فيها لهون وبعدين بنحكي عن الريونمون اللي ممكن كمان يرافق هالتروا تيب دو رياكسيون نوكليير. هذا ريونمون مش عباره عن بارتيكول وهالريونمون شو طبيعته شو الكاركتر شو الناتور تبعت هالريونمون ومين سببه مين متسبب بوجوده ماشي. إذن هذه رومارك نمبر 3 حاليا للشابيتر 19.